وذلك أنهم صدقوا بعبادة الأوثان وفضلوا عبادتها على عبادة المؤمنين لربهم بما في ذلك رسول الله وصحبه، مع أن اليهود يعلمون في كتبهم السابقة أن دين الإسلام أفضل من عبادة الأوثان، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما جاء به حق، ولكن أعماهم الحسد والحقد وألجمهم عن النطق بالصواب، فداهنوا الكفار وصانعوهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ففي الآية إثبات انحراف أهل الكتاب، وأن المداهنة في الدين وكتمان الحق من صفات اليهود، وفيها إثبات وجود الشرك في أهل الكتاب، فدلت الآية على وجود الشرك في أهل الكتاب، وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب ومن ذلك الشرك. لتتبعن سنن وسنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم مما كان عليه أهل الكتاب الشرك. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني من أهل الكتاب. إذن الشرك واقع في هذه الأمة. سبب نزول الآية كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل السدانة؟ قال: أنتم خير. فنزل فيهم: إن شانئك هو الأبتر. وفي كعب وقومه نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قوله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم: أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي جزاء عند الله يوم القيامة. من لعنه الله أبعده وطرده من رحمته، وغضب عليه سخط عليه، وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخهم وحولهم إلى قردة وخنازير، وعبد الطاغوت أي عبد الأوثان. أولئك شر مكانا أي أكثر شرا من غيرهم، وأضل عن سواء السبيل، وأكثرهم بعدا عن الصراط المستقيم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفار من أهل الكتاب: هل أخبركم بمن هو أسوأ جزاء يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ هم أنتم الذين أبعدهم الله من رحمته وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدوا الأصنام. فلهذه الصفات الخبيثة أخبر الله أنهم شر من غيرهم وأبعد عن الصواب. ففي الآية جواز لعن الكفار على سبيل العموم، وإثبات صفة الغضب لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه، وإثبات مسخ قوم من أهل الكتاب قردة وخنازير، وفيها إثبات وجود الشرك في أهل الكتاب، وأن المعاصي قد تكون سببا للعقوبة في الدنيا كما هي سبب للعقوبة في الآخرة. وقد دلت الآية على وجود الشرك في أهل الكتاب بعبادتهم للطاغوت، وثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب ومن ذلك الشرك. فهو يذكر هذه النصوص تحت هذه الترجمة في هذا الباب من أجل هذا. مسخ الله بعض اليهود قردة لأن القردة يشبهون في الظاهر الأناسي وليسوا منه، وكذلك اليهود في تحايلهم على المحرم فإن أعمالهم تشبه الحق في الظاهر وهي في الباطن باطلة. قول الله جل وعلا: وكذلك أعثرنا عليهم، أي دللنا عليهم، والضمير لأهل الكهف، أعثرنا عليهم ليعلموا، الضمير عائد على الذين عثروا على أهل الكهف. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله، أي أن وعده بالبعث حق، وأن الساعة لا ريب فيها، أي لا شك في قيامها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي ما ينبغي أن يعمل في شأن أهل الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي قال رؤساؤهم الذين غلبوا بالسلطة، لنتخذن عليهم مسجدا، سنبني فوق أصحاب الكهف موضعا للعباد. فأخبر جل وعلا في هذه الآية أنه أطلع الناس في ذلك الوقت على أصحاب الكهف، وأن الحكمة في ذلك ليبرهن على صحة البعث بعد الموت. ثم أخبر عما جرى من النزاع بين الناس حين ذاك، وأن بعضهم رأى البناء عليهم وتفويض أمرهم إلى الله، وأن البعض الآخر رأى بناء المساجد عليه. فاتخاذ المساجد على القبور من سنن الأمم السابقة، فدلت الآية على أن أهل الكتاب قد بنوا المساجد على القبور، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك لما أفضى بهم عملهم هذا إلى عبادة أصحابه. وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب، فستبني المساجد على القبور وستعبد أصحابها في النهاية إلا من رحم الله. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا، أي طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، وهي ما يكون من ريشة السهم مما يكون متماثلا ويكون متوازيا. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والضب حيوان جبلي معقد الذنب، وجحره فيه ضيق وفيه اعوجاج والتواء، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستقلد الأمم السابقة في عاداتها وسياساتها ودياناتها، وأنها ستحاول مشابهتهم في كل شيء كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى. ثم أكد هذه المشابهة والمتابعة بأن الأمم السابقة لو دخلت جحر ضب مع ضيقه وظلمته لحاولت هذه الأمة دخوله. ولما استفسر الصحابة رضي الله عنهم عن المراد بمن كان قبلهم وهل هم اليهود والنصارى، أجاب بنعم. وهذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تحقق ما أخبر به. وفي الحديث توضيح الأشياء المعنوية بالأمثلة الحسية، وهذا من أساليب التعليم في الإسلام. وفيه تحريم مشابهة أهل الكتاب، وفيه سؤال أهل العلم عما خفي حكمه. فقد دل الحديث على أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب، ومن عمل أهل الكتاب عبادة الأوثان. هذه الأمة أمة قائدة، ليست بأمة مقودة، هذه أمة رائدة لها السبق، لأن دينها محفوظ، كتابها محفوظ، وحي ربها محفوظ، وقد حرف ما دون ذلك من الكتب، وحفظ الله على هذه الأمة دينها لأنها آخر الأمم، فلا نبي بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب ينزل بوحي بعد كتابها وهو القرآن المجيد. فهذه الأمة ينبغي عليها أن تكون قائدة، هذه أمة لا تقاد وإنما تقود، متميزة في كل شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على عدم مشابهة أهل الكتاب والكفار عموما بما ذكره صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة التي فيها النهي عن المشابهة، حتى فيما يتعلق بالشعر، فيما يتعلق بالشارب واللحية، فيما يتعلق باستعمال الأيدي عند الطعام والشراب وما أشبه، أمور كثيرة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على عدم المشابهة فيها. حتى قالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا أمرا إلا خالفنا فيه صلى الله وسلم عليه. فهذه أمة لها شخصيتها، أما أن تذوب شخصية الأمة في شخصيات الأمم الأخرى فهذا ضياع لدينها. ولو أنك رجعت إلى اقتضاء الصراط المستقيم هو أعظم كتاب بيّن هذه الحقيقة العظيمة الساطعة الناصعة في مسألة مخالفة أهل الكتاب وغيرهم من أهل الكفر. لو رجعت إليه لوجدت العجب العجاب فيما قرره هذا الإمام رحمه الله تعالى من هذا الأصل العظيم. بل إن العلامة الألباني عقد شبه باب أو فصل في كتابه عن جلباب المرأة المسلمة، وبين فيه كثيرا من الأمور التي ينبغي أن تقع فيها المخالفة حتى لا توجد مشابهة لأهل الكتاب. حتى فيما يتعلق بالجلوس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر برجل قد اتكأ على ألية يده اليسرى وراء ظهره قال: لا تجلس جلسة المغضوب عليهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أمورا كثيرة تحفظ شخصية الأمة على الأمة. أما أبناء الأمة إذا ما راحوا يقلدون قلقردة أبناء الأمم الأخرى من ملعون ومغضوب عليه إلى غير ذلك من أولئك الوثنيين، والرجال والنساء من أبناء هذه الأمة ينتظرون كل عام لا يستجد في بيوت الأزياء العالمين ومن قصات الشعور إلى غير ذلك مما يصنعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي على المسلم أن يحرص على شخصيته الإسلامية وأن يجتهد في البعد عن مشابهة أهل الكتاب والكفار عموما. والله جل وعلا هو المسؤول أن يعيد علينا تمسكنا بديننا، وأن يعيد لنا عزنا الذي سلب منا بمعاصينا لربنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها لي، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، هما كنزي كسرى وقيصر، وعبر عن كنز قيصر بالأحمر لأن غالبه الذهب، وعن كنز كسرى بالأبيض لأن غالبه الجواهر والفضة. قال: وسألت ربي ألا يهلكها بسنة عامة، أي بجدب عام، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، أي معظمهم وجماعتهم. فقال الله جل وعلا: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي إذا حكمت حكما مبرما فإنه لا ينقض. ثم بيّن له سبحانه وتعالى أن هذه الأمة سيكون بأسها بينها، وهذا أيضا من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل النبوة لأنه وقع. فأنت لا تخشى على هذه الأمة من عدو خارجي ولو اجتمع عليها من بأقطاره. وكل مؤمن ينبغي أن يكون مؤمنا بهذا إيمانا صحيحا، وعنده يقين قائم أنه لو اجتمع أهل الأرض جميعا على هذه الأمة المرحومة ما استطاعوا أن يبلغوا منها شيئا. صحيح أنهم يمكن أن يؤثروا هنا وهنالك، ولكن أن يستبيحوا الأمة وأبناءها وأن يستأصلوا شأفتها فإن هذا لن يكون، لأن الله تبارك وتعالى أعطى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين ينعقون من خوفهم أن تغير الأمة بما يسلط عليها من أعدائها، وأن ذلك سيؤدي إلى محقها وإلى استئصالها وغير ذلك، هؤلاء لا يؤمنون بهذا الحديث وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ينبغي عليهم أن يخافوا من أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا. فالخلاف الذي بين أبناء الأمة هو الذي يخاف منه، لا يخاف من الأعداء ولا من الجدب العام ولا من المجاعة الشاملة ومن القحط الذي يمكن أن يكون عاما، لا يخاف من ذلك، لأن الله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن يكون شيء من ذلك في هذه الأمة المرحومة. وإنما الذي يكون هو أن بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وإنما يخاف عليها من الأئمة المضلين، هم الأمراء والعلماء والعباد الذين يفتدي بهم الناس فيحكمون فيهم بغير علم فيضلون ويضلون. وقد وقع ذلك وشاهده الخلق أجمعون، هذا أمر واقع. أولئك الأئمة المضلون انحرف بسببهم جماهير المسلمين من العوام وصار ما صار واقعا، وأنتم تعلمون أن هنالك تدمير ممنهج يتم الآن في سوريا وفي العراق وليبيا، هو تدمير ممنهج. هنالك من يريد لهذه المنطقة أن تكون أطلالا وخرائبا، وهو يسعى إلى ذلك سعيا حثيثا، ويوظف كثيرا من أبناء هذه الأمة للوصول إلى هذه الغاية. فهنالك تدمير ممنهج يمضي حثيثا، وهذا يقع الآن في سوريا وفي العراق وفي ليبيا، حتى إنك لتقول أين الدولة في هذه الأماكن؟ لم يعد هنالك دولة، وإنما هي الفوضى، إنما هو الدمار والخراب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا وقع عليهم السيف، يعني إذا بدأ فيهم القتل ظلما، وقد ابتدأ ذلك بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه لن يرفع إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله جمع له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمته سيبلغ ما رأى، وأنه سأل الله عز وجل أن لا يهلك أمته بدب عام، وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح جماعتهم ومعظمه، وأن الباري جل وعلا استجاب له ذلك إلا أن يحدث النزاع فيما بينهم ويحمل بعضهم على بعض السلاح، حين ذلك سيقتل بعضهم بعضا ويسلي بعضهم بعضا، وهذا الذي كان. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أخطر شيء يخافه على أمته، هم الأئمة المضلون الذين يقتدى بهم فيحكمون في الناس بغير علم فيضلون أنفسهم وغيرهم، وأن القتل إذا ابتدأ في هذه الأمة ظلما فسوف يستمر إلى يوم القيامة ولن يرفع السيف إلى يوم القيامة، وأن جزءا من هذه الأمة سيعبدون الأوثان، وسيظهر في هذه الأمة 30 يدعون النبوة كذبا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه آخر الأنبياء وأنه لا نبي بعد، حتى لا يتسرب اليأس إلى نفوس المسلمين، فقد بشرهم النبي الأمين أن جماعة من هذه الأمة سيبقون على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم أو كاد لهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه من البشريات التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيكون في هذه الأمة 30 كذابا كلهم يدعي النبوة، ولكن الواقع أنهم أكثر من 30 بل من 300، فإنه ما تكاد تخلو اليوم مدينة ولا قرية من رجل يدعي أنه نبي، وأكثرهم مرضى، بل كلهم مرضى، وهؤلاء مكانهم وراء أسوار البيمارستان ينبغي أن يعالجوا، هم يدعون النبوة. فقد يقول قائل هم أكثر من 30، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا العدد لأن هؤلاء هم الذين تكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع، وأما الذين يدعون النبوة من الهواة ويعلم من حولهم أنهم من الكذبة وإنما يمضون الأوقات معهم من أجل الترويح عن النفس إلى غير ذلك، أما هؤلاء فليسوا داخلين في هذا العدد. دل الحديث أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، وهذا الذي لأجله ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع.

في أول خلافة ابن الزبير رضي الله عنه، وأظهر محبة آل البيت، ودعا الناس إلى الثأر من قتلة الحسين فتتبعهم، وقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه، أي على قتل الحسين، فانخدع به العامة، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتي. ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب، أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق، وفي القرآن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فكيف يكون صادقا وكيف يصدق مع هذا التناقض؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، يعني من هذه الأمة، منصورة هي إلى يوم القيامة. ويؤخذ هذا من آخر الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم، الخذلان يكون من الداخل، ولا من خالفهم، الخلاف يكون من الخارج. فهذه الطائفة المنصورة لا يضرها خلاف من خالفها ولا خذلان من خذلها، بل هي منصورة بنصر الله إياه. أسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، أي ما في هذا الحديث من الآيات العظيمة، والآيات جمع آية وهي العلامة، وهي الآيات التي يؤيد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام، وهي العلامات الدالة على صدقه. زوى الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت نحو الشرق والغرب أكثر من امتدادها نحو الجنوب والشمال، وهذا من علم الغيب الذي اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاع الله تعالى إياه عليه. وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين، وهما كنز كسرى وقيصر، وكذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم من وجود الأنبياء الكذبة، وكذلك ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم من دعاء ربه، وأنه أجاب له دعوتين ومنعه واحدة،